خذ المفتاح يرجع ثاني تاع المراوح عشان ما نزعلش الناس. بعد ما صلى على رسول الله حلف أبو بكر ألا يتصدق على مصطح. هو لازم الحاجة يعملها في الصمت. شوف 15 واحد يتكلموا. طب وما زي بعض أحسن من اللي قاعد نتحرك. عاوز يعمل حاجة. خليه يعمل حاجة. لا مصلى على سيدنا. عاوز يعمل حاجة. إحنا بنقول يعني نطفي اللي وراء عشان يقول إن يجي مجلس العلم أحسن يعني. دعوة بالصمت كده. بالصمت كده وأدب. بدل ما نتخانق نقول إنه أشغل ثلاث صفوف لعاوز يقرب يقرب. وهاتوا لنا مفتاح للطبلون ده عمي. مفتاح وقفلوه زي سيد الشهداء. لك سنتين تقول سيد الشهداء مفتاح في ايد رجل واحد ومش عاوز تعمل مفتاح بعشر قروش. العشر قروش بجيبي تاخدهم. اللهم صل على سيدنا. خلاص يا احمد انت احمد ماشي ما ياخذكمش الطبلون من من الدرس كويس كده ان شاء الله كويس. واللي ورا يجي قدام شوية يستمتع بالهواء وربما يستمتع بالشرع والكلام الطيب إن شاء الله. نعم استمتع. نقول ربما يستمتع. هو ربما أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مصطح قريبة. مش هدي له حاجة. كان بينفق عليه لأنه مسكين ولأنه قريب بمعنى انه بيصرف عليه مصاريف دائمه باستمرار بيديله ويعني يطعمه ويكسوه وينفق عليه. فلما خاض مع من خاض في سيره وعرض عائشه رضي الله عنها اقسم الا ينفق عليه. تكلمت السوره وبرأت عائشه ووجهت التوجيهات للمجتمع المسلم كيف يكون وللمجتمع المسلم في ايام النبي عليه الصلاه والسلام والى ان تقوم الساعه ما ينبغي على المسلمين أن يكون. وبعدين دخلت وقالت حذرت أن الكلام ده كله تحت عنوان وأبواب خطوات الشيطان. كتبها تحت أبواب خطوات الشيطان. بعديها قال ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة. توجه الكلام واللوم لشخص معين من أعز الناس على الله وعلى رسول الله. يعني المجتمع يتطهر بتعاليم وتوجيهات. تطهر المجتمع استجاب المجتمع برئ من برئ وقيل إنه قيم الحد أو لا يقم أم لم يقم. كلام المجتمع تم تطهيره وبدأ اللوم ينزل والعتاب الرقيق لسيدنا أبي بكر. ما يصحش الناس الكويسين يحلفوا انهم ما يصرفوش على قريبهم والمساكين من اهلهم. ولا يأتل أولو الفضل. ولا يأتل بمعنى لا يقسم. لا يقسم وقيل بمعنى لا يمتنع لكن هو اقسم وامتنع. ولا يأتل من الإلاء من القسم يعني. حلف ابو بكر الا ينفق على مصطح ابن أتاتة قريبه المسكين. فينزل القرآن ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين. وكان الواجب وليعفوا وليصفحوا. ولا يأتل ما يصحش يحلف ما يحلفش. وليعفوا ده أمر من الله سبحانه وتعالى. كان الأولى بأبي بكر ومن على شاكلته أن يعفو ويصفح. وليعفو وليصفحوا. طيب وليعفو وليصفحوا الله يأمر أبا بكر أن يعفو ويصفح من خاض مع من خاض بعد أن عاتب القرآن نفسه وربنا عاتب الذين خاضوا في هذا الكلام. نقول كلام ثاني صلوا على هذا البشير عليه الصلاة والسلام. ربنا عاتب اللي خاضوا في الأول. ما يصحش المجتمع يخوض في الشائعات. وبعدين كان منهم مصطح خاض وهو مؤمن ينزل يعتل بسيدنا أبو بكر يقول للسامحة واعف عنه واصفح